بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، نواصل في شرح العقائد النسفية ونحن في نهاية أو نهايات الكتاب، وفي أواخر الكتاب مباحث دقيقة أو مهمة، وإن كان يعني اتصالها بأمور العقيدة يعني ليس مباشرا، يعني مثلا الكلام في المسح على الخفين طبعا ده مبحث فقهي، اللي يعني يدخله في احكام او في علم الكلام، لانه اصبح علامه على اللي يقول بالمسح، لانه بلغ الاستفاضه او التواتر يكون علامه على انه من اهل السنه، والذي يرفضه يقدام من الشيعة. ليه؟ لأنه يقولون ده زيادة على الكتاب، يعني في القرآن مش موجود ليه المسح على الخفين، موجود ليه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أو في قراءة وأرجلكم. وكلام سيدنا أنس لما قال لما سئل عن علامة أو من هم أهل السنة، قال أن تحب الشيخين، يعني اللي يحب الشيخين سيدنا أبو بكر وعمر وليس من الرافض من أهل السنة، تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين. طبعا يعني دي بيجت الذي يرفض هذا يبقى ليس من من أهل السنة والجماعة. طبعا مسألة أخرى برضو اللي هي مسألة عدم تحريم نبيذ التمر اللي ينقع في الآنية أو الجرار، تمر وزبيب يوضع في الماء وعندنا يشربه الناس في شهر رمضان، يجعل في إناء من الخزف، يعني مصنوع من الطين أو من الفخار، ف مع تركه مدة يومين يحدث فيه لذة، يبقى فيه شدة، كما في الفقاع، يعني شراب الفقاع ده اللي هو شراب الشعير، فنهي عن ذلك في بدء الإسلام. ليه؟ لأنه كان يوضع في أواني أو في جرار الخمر ثم نسخ، فأهل السنة على أنه النبيذ ده ليس ليس حراما، وأكثرهم عدم تحريمه من قواعد السنة أو من قواعد، خلافا للروافض يقولون بتحريمه. لكن إذا اشتد يعني زاد في النبيذ وأصبح له رغوة وله كده رائحة نفاذة وصار مسكرا، في هذه الحالة يبقى القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنة، يعني كثير من أهل السنة في مسألة النبيذ مش كلهم قالوا إذا أسكر يعني اشتد يبقى القليل والكثير حرام، حتى لو شرب كأس أو مثلا كوب يحرم، مع أنه لا يسكر، لأنه في قاعدة كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. لهذا قال فإن القول بحرمة قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من كثير مش كلهم. بمعنى كده يبقى إذن أكثرهم ذهب بعضهم إلى حل القليل، يعني بعضهم قال لا القليل حرام حلال والكثير حرام، إنما إذا أسكر يبقى القليل والكثير حرام. لكن بعضهم قال لا الكثير اللي هو إيه، يعني مثلا لو شارب كوب واحد لا يحدث سكر هذا ليس حرام، إنما لو شارب اثنين الثالث يحدث الثالث هو اللي حرام خلاص. ولكن البعض خد بليه بسد الذريعة أو بالأحوط، لأنه ما فيش ضابط، يعني ممكن لا يشعر يعني يحدث السكر وهو إيه يعني لا يتبين هذا إلا إيه بعد حصول إيه السكر. وبعدين اتكلمنا احنا موضوع الفرق بين الولي والنبي، تكلمنا فيه ده ولا لسه؟ تكلمنا فيه، تكلمنا في بعض برضو. نلخص كما قلنا ليه هو تكلم، مع انه هذا الامر يعني بين وسهل، يعني ليه التفريق بين النبوة وبين الولاية، لانه في كلام موجود في كتب الصوفية انه الولي افضل من النبي، لكن لما جئنا الى التحقيق والتدقيق وجدنا كلام الصوفية بيتكلموا فيه في الشخص الواحد، لأن النبي يجمع بين المرتبتين الولاية والنبوة. فهل النبي ولايته أفضل ولا نبوته؟ أهي دي المسألة اللي فيها إيه؟ لكن لا يقال هذا يعني أن الولي اللي هو غير نبي لا يمكن أن يكون إيه أفضل من النبي، لأن كل نبي ولي وليس كل ولي نبي. يبقى عبارة الصوفية أن ولاية النبي أفضل من نبوته، ليه؟ قالوا لأنها الولاية دي تنبئ عن قربه وكرامته ومكانته، أو أنه من خواص الحق سبحانه أو من المقربين. إنما النبوة عبارة عن إنباء وتبليغ، زي كأنه رسول يؤدي رسالة إلى الرعاية إلى الخلق حيبلغهم أحكام. يبقى من جهة ولايته ده هي اللي فيها المكان وفيها الحظ عند الحق سبحانه وتعالى، يبقى كده إيه أفضل، لأنها متعلقة بجانب الحق. أما النبوة متعلقة بجانب الخلق، وما كان متعلقا بالله يكون أولى إيه. لكن الكلام ده لما يكون في شخصين، أما في الشخص الواحد لا يقال إيه هذا. فبيتكلموا باعتبار الشخص الواحد خلاص. في عبارة في الآخر هنا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره ذنب، مش كده؟ فمعناه أنه عصمه من الذنوب. طبعا العصمة لا تكون إلا لإيه؟ ها؟ للأنبياء. فالمراد بكلمة عصمه يعني حفظه، حفظه يعني كيف يحفظ الله تعالى الولي أو عبده بأحد أمرين، يعني لا يخلق فيه الذنب، أو إذا أذنب لا يجعله مصرا يعني يوفقه للتوبة. يبقى معناه إذا صدر عنه ذنب ينبه بسرعة فيتوب ويستغفر ويغفر الله له، فلا يضره ذنب، يعني لا يلحقه ضرر بسبب الذنب، لأن الحق تعالى وفقه للتوبة وتاب عليه وغفر له. زي قوله تعالى فوكزه موسى في آية قال ربي إني ظلمت نفسي، ودخل المدينة على حين غفلة من فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى، قال إيه إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الإيه الغفور الرحيم. اهو معنى ايه لا لا ايه معنى العصمة الحفظ، لان العصمة بمعناها الاصطلاحي هي لا تكون الا لمين؟ للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بعد كده النصوص اللي هي على ظواهرها، تمام؟ النصوص المقصود بها الالفاظ يعني اللي هي من الكتاب وايه والسنه تحمل على ظواهرها كما قلنا، الا اذا كان في دليل قطعي كما في الايات التي تشعر ظواهرها بالجهه والجسميه ونحو ذلك. يبقى الاصل شوف كده، ودي احنا فاكرين لما تكلمنا هنا المراد بكلمه نص، لانه هنا يقول لا يقال هذه من النص بل هي من المتشابه، يبقى معنى كلمه ايه النصوص هنا مش المراد المعنى اللي هو في اصول الفقه. احنا قلنا في معاني اصوليه يجب معرفتها، اللفظ اذا ظهر منه المراد يعني يبقى ده اسمه الظاهر، تمام؟ طب وان كان في يعني في سياق يعني تشهد له ايه سياق الكلام على انه في الموضوع بعينه يعني ينص على كذا يبقى يسمى ايه نصا. يبقى عندنا ظاهر وعندنا نص. لو النص ده انضم اليه او اللفظ ما يدفع احتمال التأويل والتخصيص يبقى يسمى ايه مفسرا. طب وان لاحقه ما يدفع احتمال النسخ يعني في حاجة تبين انه هذا ليس منسوخ يبقى اسمه ايه محكم. طب بعد كده ده كله ده ايه اذا ظهر منه المراد. يبقى الظاهر منه المراد يا اما ظاهر يا اما نص يا اما ايه مفسر. طب اذا لم يظهر المراد، طب لماذا لم يظهر المراد؟ في احتمالان، اذا كان لعارض يبقى هذا يسموه ايه خفي، وان كان عدم ظهور المراد لنفس اللفظ خلاص كده، فان كان مما يدرك عقلا يبقى ايه ده مشكل، وإن كان يرجع إلى النقل يبقى مجمل. طب وإن لم يدرك أصلا يبقى ده المتشابه، وكل واحد من الأقسام دي يقابله ما بإزائه على الترتيب الذي إيه ذكرناه. لكن المراد من النصوص هنا مش النص اللي هو إيه يقابل الظاهر والمجمل، لأنه ده كله اسمه إيه ده نص. هنا يبقى كلمة نص هنا ما قال كده، قال لا يقال هذه ليست من النص بل هي من المتشابه، لأننا نقول المراد بالنص، يبقى المراد هنا في اصطلاح المتكلمين غير اصطلاح من الأصولين، المراد بالنص هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم بل ما يعم أقسام النظم. يعني كلمة نص هنا يعني معناها اللي يعم ده كله، يعني الظاهر والنص والمفسر تمام كده والمتشابه والخفي والمشكل والمجمل، كل ده اسمه ايه اسمه نص. يعني معنى كده المراد من النصوص ألفاظ القرآن والحديث، وكل نص يعني كل لفظ في الكتاب والسنة، مش معناها كل نص يعني كل ما ليس بظاهر أو ما ليس بمشكل أو ما لا نص هنا إيه؟ يعني ألفاظ القرآن الكريم والحديث. طيب عرفنا كلمة نص يعني لفظ، لفظ قرآني أو إيه حديث نبوي. طب ما المراد بظواهر النصوص؟ احنا مش بنتكلم في مصطلح الأصولين، لا، ايه المراد بظواهر النصوص؟ يعني ما تدل عليه بحسب الاوضاع اللغويه في الاستعمال الشائع، يعني شاع استعماله في كذا او ده الظاهر، هذا هو ظواهر النصوص. عندما نقول يد أو وجه أول ما يتبادر إلى الذهن هو إيه؟ الجارحة أو هو الوجه، يعني ما تواجه به أو ما يكون فيه. هذا هو المراد بكلمة إيه؟ ظواهر النصوص. والمراد من ظواهرها ما يدل تمام بحسب الأوضاع، يعني المعنى اللي هو يدل عليه بحسب الوضع اللغوي، شجرة، امرأة، يد، رجل، على الاستعمال الشائع، لأنه في استعمال غير شائع، فاحنا نتكلم في الاستعمال الايه الشائع. خلاص كده. وبعدين راح قال ايه ما يقول هنا، والعدول عنها يعني عن الظواهر. عرفنا الظاهر يعني ايه الاستعمال الشائع اللي هو دلت عليه اللغة، الى معان يدعيها اهل الباطن، عشان ما نخلطش نقول طب احنا علماء الكلام يعدلون عن ظواهر النصوص، بس مش في كل الأحوال. عندما يكون هناك دليل قاطع أو دليل قطعي سواء عقلي أو نقلي على أن الظاهر غير مراد، يعني المعنى اللغوي الشائع المستعمل غير مراد، يبقى موضوع العدول عن ظواهر النصوص عند علماء الكلام غير عند علماء الباطن أو عند الموضوع ثاني. ولهذا بيقول وهم الملاحدة وسموا الباطنية. ليه الباطنية؟ يقول لك المعنى الظاهر ده غير مراد، وفي معاني أخرى يؤولون ويقولون في معاني وأشياء عجيبة. تمام. ولهذا دول غير إيه؟ غير المتكلمين، لأن المتكلمين لا يلجؤون في كل النصوص، ده عنده عند الباطنية كل النصوص لها معاني غير الإيه؟ غير الظاهر منها. يبقى ده موال ثاني، لأنهم يدعون أن النصوص كلها ليست، ده احنا عندنا محكم ومتشابه، عندنا آيات معينة اللي فيها هي اللي ممنوع المعنى الإيه؟ الظاهر. إنما دول كل النصوص اللي في الكتاب والسنة يقول لك ليها إيه معنى غير الإيه اللي هم الباطنية، بل لها معاني باطنة لا يعرفها إلا المعلم. طبعا يقصدون بالمعلم الحق سبحانه وتعالى، لأنه هو اللي بيعلم الأئمة، أو يقصدون معنى آخر يعني الإمام. وقصدهم بذلك المذهب الباطني نفي الشريعة بالكلية، لا في صلاة، يعني بيسموهم الإباحيين، مفيش حاجة إيه تكلموا في الصلاة ولا لا أنت مش فاهم إيه معنى الصلاة. يبقى ده إيه الذي يلجأ إلى هذا، وكان في ناس من فترة يتكلموا في الأمور دي، وهؤلاء إيه ملاحدة الحاد، يعني إيه ميل وعدول عن الإسلام وضلال واتصال واتصاف بكفر، يعني اتصال بالكفر او اتصاف به لكونه اللي هو ايه العدول عن ظواهر النصوص تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه بالضرورة. واما ما يذهب اجاب حاجة ثانية مهمة، ما يذهب اليه بعض المحققين من ان النصوص على ظواهرها، تمام كده، ومع ذلك هذا يعني اسم الجمع بين الظاهر والباطن، ده الثالث. يقول لك النص على ظاهر، لكن في حاجات باطنية أو خفية في النص لا يدركها إلا أرباب البصائر أو أرباب السلوك، يعني الأنبياء والأولياء والكمل، يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المراد. يعني يمكن التطبيق عن التوفيق، يعني ممكن نوفق بينها وبين الظاهر، يعني في معنى باطني يسموه إيه إشاري، وفي معنى ظاهر يقول لك الظاهر مراد، لكن مع هذا في معنى آخر يعني يناسب أهل الذوق وأهل الإيه الكمال. هذا إيه ده من كمال الإيمان، ده مش إلحاد، ومن محض العرفان، يعني ليس من الإلحاد ولا من الكفر، لأن الملاحدة أصلا قالوا ما فيش ظاهر، نفوا الظاهر، إنما دول أثبتوه، لكن قالوا مع هذا في معاني إشارية. في مثال لها ذكره بعض المحققين في كلمة إيه ال وأما ما يذهب إليه بعض فيها إشارات خفية إلى دقائق، يعني أمور دقيقة في البعض ذكر إيه الأمور الدقائق اللي هي ما تلغيش المعنى إيه الظاهري، ومع ذلك يعني نوفق أو نجمع بينه. قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن للقرآن في ظاهر وباطن وحد ومطلع، وقال إن للقرآن بطنا يعني معنى غير المعنى الظاهر، يعني صحيح المعنى الظاهر مراد لكن في معاني أخرى لأربابها. إن للقرآن بطنا وفي بطنه تمام كده بطن إلى 7 أبطن أو أبطان أو إلى 70، يعني في معنى في بطن الكلمة، يعني في باطنها وفي باطنها في معنى وفي باطن باطن باطنها وهكذا إلى 7 أو إلى 70. زي إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه إيه؟ كلب أو صورة. طبعا قالوا إيه القلب ده بيت مهبط إيه التجليات والإشراقات الإلهية، يعني الوارد الملكي والوارد الرحماني يرد ويدخل إيه في هذا البيت اللي هو إيه القلب، يعني هو اللي بتهبط فيه واردات الملك. طبعا القلب ده لازم يكون إيه منزه، منزه عن إيه؟ عن الصفات الردية زي الغضب والشهوة والحسد والكبر. هذه إيه قالوا مثلوها بأنها كلاب نائحة، فكيف تدخل الملائكة أو تشرق الأنوار في القلب اللي هو مشحوم بالكلاب اللي هي الشهوات والمعاصي والكبر؟ هل هذا المعنى ينفي المعنى الظاهر اللي هو أنه لا يجوز دخول الكلاب في البيوت أو لا ينفي؟ هذا معنى إشاري لأهل الذوق، فيقول لك القلب اللي هو زي البيت، فالشهوة والغضب والحسد والكبر كله ده زي الكلاب، فكيف تدخل الملائكة وهذه الكلاب موجودة في القلب؟ تشبيه تمام. واستحلال المعصية كلمنا فيه ولا لسه؟ واستحلال المعصية برضو دي مسائل دقيقة وفرعية تمام. في آخره في النوادر عن محمد رحمه الله إنه لا يكفر وهو الصحيح، يعني يقول لك في مسألة لو استحل وطأ امرأته الحائض يكفر، ده مخالف المسلم. في كتاب النوادر بيقول لا يكفر وهو الصحيح لأنه اجتهد، لأنه اجتهاد يكون في الاجتهاد ينفي الكفر أو التأويل ينفي الكفر، الكفر يكون تكذيب للنص الصريح. طيب واليأس تكلمنا أيضا. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بحلمين وعن مشاكلنا في الدارين أمين. اليأس من الله كفر واليأس من الله تعالى كفر. هي معنى اليأس من الله يعني اليأس من رحمته، هي معنى ييأس من الرحمة. ها ما معنى أن إنسانا يائس من رحمة الله؟ قال تعالى إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون، مش كده؟ ما معنى لا ييأس من رحمة من روح الله يعني من رحمة الله؟ فكيف يكون اليائس كافرا؟ هي علاقة ده بالكفر. الإنسان نعم يائس، يعني معنى يائس يعني قطعا جازما أن الله تعالى لا يرحمه، تمام كده؟ ومعنى اليائس يعني القطع. وقديما كانت العرب كانوا يقولون كده اليأس إحدى الراحتين، يعني أنت لما تكون مثلا مشغوف بشيء ومنتظر وقوعه وانت ما زال عندك أمل لم تيأس انه يقع، تظل ايه معلق وتبحث في التلفون وتسأل، لكن اذا حصل لك يأس من عدم فخلاص ترتاح. يعني يقول مثلا الانسان معلق لحد ما يشوف النتيجة، فاذا رأى انه راسب استراح خلاص، استراح من القلق النفسي ومن الترقب ومن الانتظار. يقول لك في مثل يقولوا كده، وقوع البلاء والانتظار. لما تنتظر البلاء، انتظار البلاء أشد من البلاء، إنما إذا وقع خلاص تحمله وبعد كده إيه ربنا يسر. اقرأ. ويأس من الله تعالى كفرا، يعني من رحمته، يعني لا ييأس من روح الله إلا روح الله، يعني من رحمة الله إلا القوم الكافرون. والأمن من الله تعالى كفرا، إبه هم إيه أمران، اليأس والأمن. منين جاب الأمن هنا؟ اليأس في آية، في آية تاني في ذكر الايه الامن، فامنوا مكر الله. فلا يامن مكر الله الا القوم. اذا امن من مكر الله يعني قطع بان الله لا يعذبه او لا يمكر به، او انسان قطع بان الله لا يرحمه، يبقى دأس، والثاني امن، يعني في امان. ولذلك كان سيدنا جبريل عليه السلام وهو من الملائكة الكبار كان إيه لا يأمن مكر الله، لكن لما نزل قوله تعالى مطاع ثم أمين خلاص ربنا كده أمن. إنما من غير نص ومن غير دليل كيف تأمن مكر الله؟ إذا كان سيدنا أبو بكر الصديق وهو أفضل الأمة بعد نبيها، يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة، رجلي في الجنة والأخرى خارجها، ما أمنت مكر الله حتى أدخلها، لأنه اللي يدخل الجنة ما يخرج منها إلى النار. ما حصل، هل يحصل ان واحد يدخل الجنة ثم يخرج؟ لا، العكس، ممكن يكون في النار ثم يرحمه الله تعالى فيخرجه الى الجنة. لكن هل يمكن ان انسانا يدخل الجنة ثم يخرج منها الى النار خالدين فيها؟ ايه أبدا. فالامن من مكر الله زي اليأس من رحمة الله، الاثنين كفر. لكن الأحناف، السادة الحنفية، حملوا الآيتين على ظاهرها، على الظاهر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الكافرون. فالأحناف قالوا اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله الاثنين كفر، حملوا الايه. أما الإمام الشافعي قال إن ذلك من الكبائر، يعني اليأس جعله كبيرة والأمن كبيرة، ولم يكفر بهما. إنما مين اللي قالوا كفر؟ اللي هم مين؟ الأحناف. إذا تجد المذهب الحنفي في موضوع التكفير بصعب، ليه؟ مش معناه انهم هم زي السلفية، لا، هم زي ما بيقولوا بيعملوا سياج، بيعملوا هيبة، يعني يفخم الشيء حتى لا تقع فيه، تخويف للناس. يقول لك اللفظ ده يكفر، اللفظ ده، يعني متوسعين في الباب ده، لكن ليس بيتكلموا على الألفاظ لا على الأشخاص. السلفية بيكفر الأشخاص، وبيكفر البلاد، وبيكفر القرى، وبيكفر المدن، بيكفر الأمة، حتى الأولياء بيكفرون. يلا. والأمن من الله تعالى كفرا، إذ لا يأمن من مكر الله تعالى إلا القوم الخاسرون. يعني لا يأمن من مكر الله إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى أمنه، يبقى كده هذا آمن، إنما غير كده يبقى كفر حسب الظاهر. لكن ممكن نأخذ بكلام سيدنا الإمام الشافعي أنه من الكبائر وقد يكون كفرا. فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون يعني واحد عاصي ارتكب ذنوب جزم بأنه من أهل النار، أو واحد مطيع جزم بأنه من أهل الجنة، يبقى ده إيه؟ الأولاني يائس من الله والثاني أمن من مكر الله. فإذا كان كده، إذا كان المعنى كده، يبقى معنى كده المعتزلة كفار. ليه؟ لأنه في الحالتين يلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا أو عاصيا، لأنه في حال المعصية يأس، يقول مرتكب الكبيرة ويأس من رحمة، وفي حال الطاعة آمن من مكر الله. ففي الحالتين المعتزل كافر حتى لو كان مطيع، لأنه في حالة المعصية هو إيه؟ يائس من رحمة الله، مش بيجزم المعتزل بأنه مرتكب الكبيرة في النار وأنه المطيع اللي هو لم يعصي في الجنة. فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا أو عاصيا. ليه؟ لأنه إما آمن أو آيس، آمن يعني في حال إيه؟ الطاعة، أو آيس يعني في حال الإيه؟ المعصية. ومن قواعد أهل السنة ألا يكفر أحد من أهل الكتاب. معنى القاعدة دي بتاعت أهل السنة عشان ما نفهمهاش خطأ، لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، وده موجود في نصوص الإمام الأشعري نفسه. هذه القاعدة في الأمور الاجتهادية أو في المسائل الاجتهادية، وإلا يبقى كده ما يعني لا يكفر في الأمور ليه؟ أما الإجماع على أن من ارتكب أو من خالف معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، ودي من قواعد أهل السنة أيضا. يبقى المراد لا يكفر أحد من أهل القبلة يعني في الإيه؟ في المسائل الاجتهادية. طب إيه الجواب أهل السنة عن الإشكال بتاع المعتزلة؟ مش قالوا بناء على إنه اليأس من إيه؟ من رحمة الله كفر، والأمن من إيه؟ من مكر الله كفر. الجماعة كده المعتزلة ايه؟ ايه الجواب؟ قلنا هذا ليس بآيس ولا آمن، ليس بيائس ولا آمن. ليه؟ احنا قلنا هو في حال الطاعة او في حال المعصية. طب لو قدرنا لأنه على تقدير العصيان لا ييأس، هو بيقول مرتكب الكبيرة صح فين؟ في النار، مش بيحكم كده، ويحكم بها على الجزم. لكن مع ذلك لا ييأس مرتكب الكبيرة عند المعتزلة أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح. يبقى كده إيه؟ ليس بآيس أو ليس بيائس. وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله الله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأس. لا، وصحيح بيطلع أنه إذا مات على الكبيرة فهو مخلد في النار، لكن خلود دون خلود أهل الكفر، لكن في الوقت ذاته ليس يائسا من رحمة الله. ليه؟ لأنه يمكن أنه يرجو التوبة، تمام كده، أو يعتقد أن الله تعالى يتوب عليه، يعني لا يبقى على الكبير. وبهذا يظهر الجواب عما قيل إن المعتزلية إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى واعتقاده أنه ليس بمؤمن، وذلك لأننا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم اليأس. يعني هو بيعتقد أنه يستحق النار إذا ارتكب، لكنه لا يستلزم هذا أن يكون يائسا، وأن اعتقاد عدم إيمانه المفسر لمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء الأعمال يوجب الكفر. تمام كده. هذا والجمع بين قولهم، هذا والجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية. يعني عندك في المذهب الأشعري القاعدة دي، لا نكفر أحدا من أهل القبلة. شوف كده، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبي، خلاص لا يكفر. أي إنسان يصلي إلى القبلة أو من أهل الصلاة لا يكفر، مع إنهم قالوا بأنه من يقول بخلق القرآن كافر، ومن يقول بأن رؤية الله تعالى مستحيلة كافر، ومن يسب الشيخين أو يلعنهما كافر، مع أنه يصلي إلى القبلة ويأكل الذبيحة وإيتان ويعني موجودة فيه الشروط. يبقى هنا قالوا إيه، كيف نجمع؟ هنا حيبقى فيه إيه مشكلة. المشكلة كيف يزول؟ إنه هذه القاعدة ليس مجمعا عليها عند أهل السنة اللي لا نكفر أحدا، لأنه قلنا هذه في ليه؟ إما أننا نخصصها بالأمور الاجتهادية، أما الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يقع فيها التكفير. يعني مثلا خلط القرآن، استحالة الرؤية، سب الشيخين، مثلا قتل سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، هذه الجملة لا يكفر أحد من أهل القبلة، ده قول الإمام الأشعري ومحله في إيه؟ في المسائل الاجتهادية. أما من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يصير إلى الكفر. عاوزين نتكلم هنا، الشيخ اللي هو محقق الكتاب قال ورفع الإشكال بوجوه. قلنا هنا إيه مشكل، كيف نرفع الإشكال؟ قال أحدها أن عدم التكفير مذهب الأشعري وأتباعه من علماء الكلام، وهو المروي في الملتقى عن الإمام الأعظم، والتكفير مذهب الفقهاء، فلا إشكال. يزول كلمة مشكلة لعدم اتحاد القائل، إنه هذا الكلام يناقض الكلام. إحنا نقول ما فيش حد يكفر من أهل القبلة، وهنا إيه يقع الإيه الكفر، يبقى ده إيه كلام متناقض. يبقى في هذه الحالة إذا كان القائل واحدا، إذا اتحد إيه القائل لكن القائل مختلف، يبقى ما فيش تناقض. يبقى ده كلام الأشعري، لكن الكلام الثاني كلام مين؟ جمهور العلماء. الجمع الثاني أن الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف دلت على أن القرآن كلام الله تعالى، أن الرؤيا واقعة، أن للشيخين رضي الله عنهما شرفا عظيما، فمن أنكر أمثال ذلك فلا تصديق له، فلا يكون من أهل القبلة. فأخرجون من الإيه؟ من البداية. طبعا ده صعب الكلام ده شوية. الثالث أن التكفير هنا، وده الأفضل، أن التكفير هنا اللي هو تكفير اللي يقول بخلق القرآن أو تهديد وتغليظ وليس محمولا على ظاهره، تخويف يعني، لكن لا يكفر إلا إذا جحد إيه معلوما من الدين به بالضرورة. يلا، تصديق الكاهن بكفر، وتصديق الكاهن بما يخبر به. من هو الكاهن؟ هو الذي يخبر عن الأمور ويتنبأ بالأمور المستقبلية، الحاجة اللي لسه ما حصلش، يتكهن يعني يقول كده إيه كلام لسه ما حصلش أو ما فيش دلائل على حصوله. إنما أنا مثلا لو قلت إنه مثلا بعد مثلا ساعة ونصف يدخل وقت الغروب أو تغرب الشمس، ليس هذه كهانة، لأنه ده فيه أمرات وفيه ساعات ومعروف وأنا كده أخبرت بأمر في المستقبل. طب لو أنا قلت مثلا الطائرة اللي حتأتي من العراق غدا تصل في الساعة السادسة، ده المواعيد منشورة في الانترنت ومعروفة، هذا ليس من الكهانة. يبقى الأمور اللي لها أمارات أو معروفة مثلا بالاعتياد وهي مستقبلية، لو قلت مثلا الفجر غدا يؤذن، قال كده بأنبئ حيؤذن، لا، يبقى إيه اللي هو يدعي معرفة الأسرار وعلم الغيب. فمن يصدق هذا الكاهن ليه الذي يخبر عن الغيب يكون كافرا. ليه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من إيه أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. برضو أيضا ممكن نحمل كلام نسلم على الزجر والوعيد والتهديد، وليس على أن أغلب الناس جهلة لا يقصد الكفر ولا يقصد تكذيب النبي، إنما هو متلهف عاوز يعرف نتيجة ابنه، ابن مقدم لكلية عسكرية عاوز يعرف قابلوه ولا لا، عاوز يعرف المادة اللي هو لم يذاكر فيها هل نجح ولا. فهذا جهل واستشراف، فيروح لمين؟ للعرافين والمنجمين، فيكذبون عليه فيصدق كذبهم. هو مش صدق الكاهن يعني تكذيبا للنبي، لا، ده انه ارتاح الى كلامه فقال لك كلاما يريح النفس زي الساحر. يعني انت مثلا تريد كذا فيروح يقول لك على هواك انك انت حتنجح، تبقى من الاوائل وتكون اول واحد في الراسبين، انما هو أقنعك بشيء أنت تميل إليه فتصدق لهذا. زي مثلا بعض الحكام يجي الشعراء ويجي الجماعة في الاحتفالات في الدولة ويجي يقول كلام مدح في الحاكم، فيروح يديله جائزة أو يرضى بكلامه أو كذا ينشرح، يعني كذا يستريح ليه وهو يعلم أنه كذاب. ليه؟ لأنه قال كلاما يريح النفس، لما يقول له أنت تقود الأمة إلى البر الأمان وأنت زعيم وأنت، هو يرتاح لهذا، البشر كده. لكن فيعمل له شيء من الإيه، إن من البيان لسحر، يخليه يصدق الكذب مع أنه علامات الكذب ظاهرة وإيه، لكن في بعض الموفقين يرفض هذا المدح الزائد والإقراء المبالغ فيه، يقول له لا. ها، والكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. وكان في العرب كهنة، في العرب كان كهنة كثير جوا في العرب يدعون معرفة الأسرار، فمنهم بس فيه طبعا ويجي واحد يقول طب لماذا الناس تصدقهم ليسوا أنبياء ولا ذلك؟ لأنه كان في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يسترقون الشياطين فيسمعوا حاجة صدق حقيقة فيضيف معها مئة مش كذب والحقد، مئة مع واحدة بس صدق. فأنت إذا جاب لك شيء حقيقي وصدق فأنت تعمل إيه؟ ها؟ تروح تصدق الباقي. زي مثلا يجي واحد يقول لك في جيبك مال، طب معروف معك فلوس هو مسكين، في بعض الناس لا ينتبه، ممكن يقول لك امور بديهيه وانت اول ما ترى انها هذه حقيقيه تعتقد انه هو ايه، هو في شيء من الذكاء كده استعمل ايه ذكاءه. وكانت العرب كهنة يدعون معرفة الأسرار، فمنهم من كان يظن أن له رئيا، رئيا مش ربا، سأل ربا في لأن يزعم أنه له رب مكتوبة خطأ، رئيا. حتى في الحديث لما قالوا إن كان الذي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت، لما جاء بالدعوة قال له الكفار إن كنت تريد مالا، مش كده جمعنا وإن كنت تريد جاها سودناك لا تنشغل بشيء خليك هنا بالشر. إذا كنت منشغل خلاص اقرأ من نفسك خليك هنا ماشي بس لا تنشغل بشيء آخر. قال ما شئت لك ليس أثناء الدرس. في بعض الناس قال له كده إن كنت يعني أنت عاوز إيه بالضبط يعني بدل تقول رسول الله عاوز إيه من هات زي ما يقول لك هات من الآخر عاوز إيه سيبك من الرسالة والنبوة ماذا تريد؟ هل أنت تهدف إلى جمع المال؟ قالوا جمعنا لك حتى تكون أغنى رجل في الأرض. طب وإن كنت تريد ملك ملكناك. إذا كان لا يريد مال ولا مال اللي يجي لك ده شيطان بيسوي لك نوديك لواحد معالج يعالج بالقرآن. القرآن ما كانش نزل سيد شعال كان يعالج بإيه قبل القرآن. وإن كان إيه يزعم أن له إيه رئيا إيه معنى رئيا يعني قرينا يعني واحد بيتابعه من الجن نعم صلحت فيها رئيا مش ربا رئيا فيها هنا مضبوط دوريني كده الضبط كده لأنا مضبوطة في كتب السير فين من رئيا أروح إحنا اللي قرأنا ممكن أنت عندك كذا رأيا ماشي لا يجوز يبقى رأيا ورأيا يبقى وجه آخر المهم قرين يعني سواء كان بالكسر أو بالفتح. هي في كتب السير موجودة كتب السير في سيرة ابن هشام وفي كتب السيرة روض الأنور يعني يرى من الجن من يعينه أو من يخبره يعني له معاون. من هو يعني منين جاب الكاهن بيستعين بالجن فالجن له قوة للاختراق إلا من خطف الخطفة. كان الجن إيه قبل البعثة النبوية يسترق يعني يقعد ينصت كده عشان يسمع الكلام الأمور اللي هتحصل في كون كلام الملائكة. فالحق سبحانه وتعالى ذكر هذا وأن كنا نقعد منها يقترب من السماء عنده قوة للصوت يقعد في مكان كده يخترق ليه وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يعني بعد بعثة النبي خلاص. لكن في الأول قبل ما يسلط عليه الشهب والرصد فيقتل الشيطان أو الجن كان يستطيع اللي هو شديد السرعة يخطف كلمة أو كلمتين وبعدين يعمل إيه يزيد من عنده وهو مش هينفع يقول كلمة واحدة أبو الباقي يروح يكمل من نفسه. فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار تابعة يعني طبعا في جن ذكر وفي جن أنثى تلقي إليه الأخبار ومن الأنثى أشد مكرا وسوءا. الأنثى ممكن تبلغ أشياء أصلا لم تسمع إنما الثاني مأمون يقول اللي حصل ويزيد إنما ذا يخترع. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم عقلي. في بعض الناس بالفعل وكذا يعني يستدرك ويعرف اللي حيحصل لك بإيه زي ما بيقولوا النتائج تشير إلى المقدمات يعني هو يعمل إيه يشوفك مثلا أحوالك إيه فاستنتج المستقبل من الماضي يعني زي ما بعض الصالحين أو مثلا الإمام الليث أو رأى الإمام الشافعي وهو بالفراسة علم أنه سيكون له قال إن عاش هذا الفتى فسوف يكون له شأن. فممكن تتفرس في غلام صغير أو شاب نبوغ أو معرفة باللغة أو قوة حفظ أو يجيد لغات كثيرة أو يحفظ المتون، فعلى طول إيه يقع في نفسك أن له مستقبل إيه عظيم. وتجد شباب كثير أو طلاب علم لا يكادون يفقهون، فتعرف أن هذا مستقبلهم مظلم، ما فيش خلاص يعني بعد ما يتخرج من الجامعة انتهى أمرك. إنما ده حيكون له قيمة في المجتمع وحيكون له يعني إبداع فعلا كده إيه، في ناس يعرف فيها هذا من الصغر. قال كده لما شاف الإمام، قال إن هذا الفتى إن عاش في 7 سنين فسوف يكون له مستقبل عظيم. يلا والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. يعني إيه الفرق بين الكاهن والمنجم؟ دك بيتتبع النجوم، بيتكلم في علم التنجيم، يقول النجم زي الناس اللي بتشوف الطالع، يشوف نجمه إيه أو مثلا حظه إيه. كان زمان في صفحة شايف موجودة في الجريدة اسمها حظك اليوم، حسب الإيه تاريخ الميلاد، يقول لك ولد في برج كذا في نجم كذا. وفي بعض الأشياء يوافق إنه تبقى فعلا في ناس كانت يعني مصرة تتابع هذا الأمر، وكأنه يعني يرى إنه فعلا هذه نافذة يطل منها على المستقبل. وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله. الجملة العلم بالغيب أمر تفرد به المولى تبارك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا سبيل إليه للعباد. لكن بجانب هذا إذا وجدنا نصوص أخرى فيها أن الأولياء أو الأنبياء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إيه الغيب، فماذا نفعل؟ كيف نوفق بين النصوص؟ يبقى الله تعالى يعلم الغيب علما ذاتيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الأولياء فإنهم يعلمونه بإعلام منه أو بإلهام يعني من الله بطريق المعجزة أو الكرامة، إذا كان نبيا المعجزة، وإذا كان إيه وليا الكرامة، أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات. بدأ في رأسه يتفرس يعني بالأمارات كده يستطيع أن يستنبط. يبقى إذن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، جمعنا هذا أنه إيه من ارتضى من رسول الله تعالى يطلعهم على الغيب. وفي قوله تعالى في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فمعنى هذا أن الله تعالى متفرد عشان نوفق بين النصوص، لا يعلم الغيب إلا الله يعني علما ذاتيا استقلاليا من ذاته ليس من غيره. أما الأنبياء والأولياء والصالحين كل ذا إيه يعلمون الغيب ليس من ذاتهم ولكن من إيه إعلام الله لهم بطريق المكاشفة بطريق الإلهام المعجزة الكرامة إلى غير ذلك، أو أن الله ينور قلب عبد صالح فيعطيه من الأمارات والدلالات ما يستنبط. يعني ممكن يقول لواحد فيكم أنت ستكون مهندسا، أنت ستكون طبيبا، أنت ستكون عالما في الشريعة، كيف عرف هذا؟ بالأمارات. يعني رأى ولعك بالفقه وبالمتون وكذا عالم في الدين، رأى انشغالك بالطب هذه لا تسمى علم إيه علم غيب، وإنما هذه فراسة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يعني إيه المتوسمين؟ يعني إيه المتفرسين. لذلك مرة كان مع سيدنا الإمام الشافعي مش عارف مين كان من في الحج ابن سيرين أو من الله أعلم كان معه، فرأوا رجلا في الطواف فتفرس فيه، فقال أحدهم هذا الرجل نجار، والآخر قال حداد. فعايزين نشوفه فراسة من أصدق. فسألوا الرجل ما صنعتك؟ قال كنت حدادا وأنا الآن نجار. فصدقت الفراسة في فراسة. سيدنا عثمان قال كده اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. مرة واحد دخل فقال يأتيني أحدكم وأثر الزنا في عينيه. هو هذا الرجل راح جاء إلى سيدنا عثمان وهو في الطريق نظر إلى فتاة أعجبته فنظر إليه، فلما دخل على سيدنا عثمان قال أثر الزنا، قال أوحي نزل بعد رسول الله؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. يعني كان المشايخ ينظر في وجه الضالف فيقول له لماذا لم تصلي الصبح اليوم، ويكون وفعلا لم يصلي الصبح ولا الظهر. وكان هذا موجود عند مين؟ سيدنا الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي كان يجلس في المدرسة الفاضلة المدرسة الفاضلية للإقراء بعد صلاة الصبح، مش الساعة 9 على الساعة، بعد صلاة الصبح يجلس للإقراء. وكان من عادته، وكان ولد من غير بصر، يعني هو أكمل ما فيش بصر، فكان يجلس كده على الكرسي ويقول من جاء أولا، يعني من حضر أول الحاضرين يقرأ. وكانوا يحرصون على الحضور في الأول حتى ينال شرف القراءة. فكان بعض الطلبة مع شدة يعني حرصه وتمسكه وحبه للشيخ وحبه للعلم حتى لا يسبقه أحد من التلاميذ، كان يأتي إلى مكان الإقراء أو إلى المسجد، يأتي في صلاة العشاء وينام في المسجد حتى يكون أول الحاضر. لو جاء من أمس جاء في صلاة الصبح، لا جاء. فلما نام أصابته جنابه، ومع شدة انشغاله نسي، يعني لم يرى أثرا أو شيء، فنسي أنه على جنب، وجلس في مجلس الشيخ. الله أعلم هل الشيخ اكتشف هذا، شم رائحة، ولا الله تعالى أطلعه. الله كيف أطلعه؟ فغير الشيخ العادة كل يوم، يقول من سنين من جاء أولا فليقرأ، في هذا اليوم بالذات قال من جاء ثانيا. فكاد الطلبة يصابوا بجنون، ده هذا لم يتغير أصلا، في كل مرة يقول من جاء أولا فيقرأ الذي حضر أولا، في هذه المرة قال من جاء ثانيا. فالأول أخذ يحاسب نفسه ويراجع نفسه، ما الذي فعل؟ ما الذي غير الشيخ؟ هل الشيخ يعني غضبان مني؟ هل أنا قلت شيئا في حق؟ وأخذ كلام كثير حتى يتذكر أنه على جنابه. فأسرع إلى موضع أو مكان قريب من المسجد، فذهب إليه واغتسل، ثم رجع قبل أن يفرغ الأول. فلما انتهى الأول فلما قبل أن يفرغ الثاني، فلما انتهى الثاني من القراءة، المفروض يقول الثالث، قال من جاء أولا، فعلم أن الشيخ ليس غضبانا عليه وليس هناك شيء إلا هذا الأمر الذي كشفه الله تعالى للشيخ. فكان في أشياء إذا يعني رويت أو يعني قرأت عليكم أو حكيت لكم تظنون أن هذا من الأساطير أو من الخيالات، وهو حقائق قد حدثت مع الصالحين ومع أهل الولاية والقرب. اللهم وفي الجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله سبحانه وتعالى، لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الاستدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك فيه، لهذا ذكرت الفتاوي أن قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة. أي لو قال واحد شاف هالة القمر يعني الغيمة أو كذا واستنبط من هذا أن يكون مطر وأراد بهذا أنه يعلم الغيب ولا يقول إنه علامة يعني هذا الذي يحدث الغيم في الجودة أما تلقى الشمس غيمت وكأن الدنيا تظلم وتجد السحب الكثيفة فتقول إيه ها هذا حينزل المطر وتقول إنه إذا سئلت هل تعلم الغيب يقول لا هذه علامة يعني السحب وفعلا إيه يحدث وقد تنقشع إيه الغيوم ولا ينزل مطر فإذا قصد أنه علامة يعني هذا علامة وأخبر بهذا على هذا الأساس لا يكفر أما إذا أخبر بذلك مدعيا علم الغيب فإنه يكفر لأنه يكون مكذبا لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.